وهنا نقطة هامة ينبغي التنبيه لها، وهي أننا ما خسرنا المعركة ولا أضعنا فلسطين إلا حينما دخلنا المعركة بغير عقيدة وقتلنا تحت شعار العصبية الجاهلية وتركنا شعار الدين، وأننا لن نستعيد فلسطين إلا بالإيمان الصافي والعقيدة الصافية والانضواء تحت راية الإسلام وراية الدين، فهذا هو الذي سيحقق لنا النصر بمشيئة الله عز وجل، وهذا هو الذي أشار إليه الحديث الشريف. فذكر كلمة المسلمين وتكرارها يدل على أن النصر سيكون لأصحاب العقيدة الحقة، لأولئك الذين جعلوا إعلاء كلمة الله نصب أعينهم، والجهاد في سبيله هو غايتهم وهدفهم، لا تلك الدعوات البراقة التي ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، ولا تلك الشعارات المزيفة التي كانت سببا في نكبتنا وخسارتنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. شعب الإيمان. الحديث 15 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم. الأبحاث اللغوية: 64 بكسر الباء من 3 إلى 9. قال تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: فلبث في السجن 7 سنين. وأما بالضم فالمراد منه الجماع والشهوة، قال عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. وتتمة الحديث: قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. 64 أو للشك، والشك إنما جاء من الراوي وهو أبو هريرة رضي الله عنه. ولما كان الحديث النبوي مرويا باللفظ ويخشى الراوي الزيادة فيه أو النقص منه، جاء بصيغة أو للإشارة إلى أنه متردد في سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم هل قال 64 أو 64، شك فيه الراوي. شعبة، الشعبة الخصلة والقطعة من الشيء، أي الجزء منه. والمراد من الحديث الشريف أن الإيمان 74 خصلة أو جزءا، وأن الحياء أحد هذه الأجزاء والخصال. قال ابن حبان: عددت كل طاعة عدها الله في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فإذا هي 79 لا تزيد ولا تنقص، فعلمت أنه المراد. ورأي أكثر المحدثين أنها 79 لا 69. لا إله إلا الله، هذه الجملة مكونة من لفظين، أحدهما سلبي والآخر إيجابي. فالجزء الأول منها لا إله هو السلبي، وهو نفي الألوهية نفيا باتا عن كل مخلوق. والجزء الثاني إلا الله هو إيجابي، وهو إثبات الألوهية لله وحده دون سواه، والمعنى لا معبود بحق إلا الله تعالى. وأدناها أي أدونها قدرا وأقلها شأنا، يقال أدنى الشيء بمعنى أقله وأحقره، وأدنى الشيء بمعنى أقربه. قال الشاعر العربي: لولا العقول لكان أدنى ضيغم أدنى إلى شرف من الإنسان. إماطة الأذى أي دفع الأذى وإزالته عن الطريق، كرفع حجر أو تنحية شيء ضار تنزلق عليه الأقدام. الحياء هو في اللغة تغيير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب عليه، وفي الشرع هو خلق يبعث على اجتناب القبيح الذي يمقته الله سبحانه ويكرهه. الأبحاث النحوية: الإيمان مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، خبره 74، ولفظة شعبة تمييز منصوب بالفتحة الظاهرة، وهو من نوع تمييز العدد، فأفضلها خبر لشرط محذوف تقديره إذا كان الإيمان ذا شعب عديدة فأفضل هذه الشعب قول لا إله إلا الله، ذكره صاحب دليل الفالحين. ويصح وجه آخر وهو أفضل مبتدأ والهاء مضاف إليه، وقول لا إله إلا الله هو الخبر. وإعراب لا إله إلا الله لا نافية للجنس تعمل عمل إن، وإله اسمها والخبر محذوف تقديره لا إله معبود بحق، وإلا أداة حصر ولفظ الجلالة بدل من الخبر. عن الطريق الجار والمجرور متعلق بإماطة، والحياء شعبة مبتدأ وخبر، ومن الإيمان جار ومجرور متعلق بشعبة. الأبحاث البلاغية، قوله الإيمان 74 جملة خبرية الغرض منها إفادة الحكم الذي تضمنته الجملة ويسمى فائدة الخبر. قوله فأفضلها قول لا إله إلا الله جملة خبرية الغرض منها التشويق والترغيب إلى هذه الخصلة الحميدة. ثالثا بين لفظ أعلاها وأدناها كما ورد في الرواية الأخرى طباق. رابعا قوله والحياء شعبة من الإيمان جملة خبرية الغرض منها الترغيب والتشويق إلى تلك الخصلة الحميدة خصلة الحياء. ترجمة راوي الحديث، مرت ترجمته معنا في الأحاديث السابقة، واسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وهو من أكابر الصحابة ومن الحفاظ الثقات المجيدين للحفظ والضبط. ونزيد هنا في الترجمة ذكرى قصة إسلام أمه رضي الله عنها ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم له ولأمه، وما ورد في هذه القصة من معجزة للرسول الكريم في استجابة دعائه عاجلا. يقول أبو هريرة رضي الله عنه كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها يوما إلى الإسلام فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، أي أنها شتمت الرسول ونالت منه. قال فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي من شدة الحزن والألم، فلما رآني قال ما لك يا أبا هريرة؟ قلت يا رسول الله كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يهدي قلبها للإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي قلب أم أبي هريرة للإسلام. قال فخرجت مستبشرا بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وصلت البيت أردت الدخول فقالت على رسلك يا أبا هريرة. قال وسمعت خشخشة الماء فلبست ثوبها ثم فتحت لي الباب وهي تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي من شدة الفرح، فقلت يا رسول الله أبشر فقد استجيبت دعوتك وهدى الله أم أبي هريرة للإسلام. فحمد الرسول ربه وأثنى عليه، فقلت يا رسول الله ادعو الله لي ولأمي أن يحببنا إلى المسلمين ويحبب المسلمين إلينا. فدعا له الرسول الكريم، قال فما رآني أحد ولا سمع بي مؤمن ولا مؤمنة إلا أحبني أنا وأمي. الشرح الأدبي، في هذا الدين العظيم الذي جاء به سيد الأولين والآخرين آداب اجتماعية ومثل إنسانية وأخلاق رفيعة تجعله بحق مفخرة الأديان وأعجوبة الأزمان ورائد جميع التشريعات السماوية والنظم الأرضية، بما يحقق الخير والعدل والسعادة لبني الإنسان. فما من فضيلة من الفضائل ولا مكرمة من المكارم ولا صغيرة أو كبيرة من الآداب الاجتماعية الحميدة إلا دعا إليها الدين ورغب فيها الإسلام، وإن شئت فقل إنه دين الآداب والأخلاق، بل إنه دين الحياة بأسرها، لأنه دين الفضائل والكمالات. فالإيمان ليس مجرد اعتقاد بالله أو خوف من عقابه، إنما هو عقيدة وعمل ونظام وأدب وخلق واستقامة، فهو درجات متعددة ومنازل متفاوتة. يبدأ بالنطق بكلمة الإخلاص، كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، وينتهي بدفع الأذى عن طريق المسلمين. فلله ما أسمى هذا الدين الذي يجعل من الإيمان بالله طريقا إلى الإحسان إلى خلقه، ويجعل من تمام العقيدة دفع الأذى عن طريق المسلمين. وحقا إنه لمما يرفع الرأس عاليا أن يأتي تشريع الإسلام بإذن هذه النظم الرفيعة والآداب الكريمة، وأن ينص نبيه الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم على أن من مراتب الإيمان ومن خصال اليقين أن يزيل المسلم الأذى عن الطريق، وأن يكون متصفا بمكارم الأخلاق، فيستحيي الحياء المطلوب، ويبتعد عن سفاسف الأمور، فيكون في نفسه تقيا ومع الناس حييا. فالحياء لا يأتي إلا بخير، لأنه شعبة من شعب الإيمان وخصلة من خصال الدين. وقديما قال الشاعر العربي: فلا والله ما في العيش خير، ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء. وليس الحياء الحقيقي أن يكون الإنسان كثير الخجل يستحي من المطالبة حتى من حقوقه المشروعة، ولكن الحياء أن يجتنب القبيح ويبتعد عن الرذائل، ويطهر نفسه من الرجس والأثام، وأن ينفر من عمل ما يعاب عليه. وقد وضح هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حكمه الروائع: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. غنى النفس. الحديث 16 عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأنصاري ذات يوم: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. متفق عليه. الأبحاث العربية: أبشروا من البشارة، وهي الإخبار عما يسر ويفرح، على عكس الإنذار فهو الإخبار عما يسوء ويضر. فالبشارة تستعمل للخير والإنذار للشر. وأما قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم، فهو من الأسلوب التهكمي. وأملوا أمر من الأمل، بمعنى الطمع والرغبة فيما يحب ويشتهي. وفي هذا اللفظ تطمين لنفوس الأنصار بالحصول على مقصودهم من توسعة النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بما رزقه الله. تبسط الدنيا، البسط في اللغة نشر الشيء وتوسعته، والمراد من بسط الدنيا أن يوسع عليهم في الرزق. يقال بسط الله عليه الرزق أي وسعه. قال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. الدنيا مأخوذة من الدنو أي القرب، فهي بالنسبة للآخرة قريبة، أو من الدناءة بمعنى الحقارة، لأنها بالنسبة للآخرة حقيرة لا قيمة لها. وفي الحديث الشريف: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها جرعة ماء. وقال تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فتنافسوها، التنافس هو التسابق إلى أمر من الأمور، ومنه قوله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والمراد أن الناس يتسابقون لجمع حطام الدنيا، وفي ذلك هلاكهم، وهو مضارع حذف منه أحد التعين تخفيفا، فأصلها تتنافسوها. وهذا مثل قوله تعالى: تنزل الملائكة، أي تتنزل. فتهلككم أي يكون التنافس في الدنيا سببا للانشغال عن الآخرة، كما يكون من وراء التنافس التحاسد ثم التباغض، وفي ذلك هلاك للبشر كما هلك السابقون بسبب تكالبهم على الدنيا. سبب الحديث الشريف. لهذا الحديث الشريف قصة ذكرها المحدثون في كتب الحديث، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين يأتي بجزيتها، أي بجزية أهلها، لأن أهلها كانوا مجوسا. فقدم بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين، فقالوا: أجل. فقال: أبشروا وأملوا ما يسركم، إلى آخر الحديث. الأبحاث البلاغية: أولا، أبشروا وأملوا ما يسركم إنشاء طلبي، والمراد بالأمر هنا المؤانسة، فقد خرج عن أصله وهو الوجوب إلى معنى آخر وهو الإكرام وإدخال المسرات إلى القلب. ثانيا، في اللفظ أيضا أبشروا وأملوا ما يسمى في علم البديع مراعاة النظير، وهو الجمع بين أمرين أو أمور متناسبة تزيد الكلام رونقا وجمالا، فهنا لفظ أملوا متناسب جدا مع أبشروا. ثالثا، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، جملة خبرية لإفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة، ويسمى فائدة الخبر، وقد جاء مؤكدا بالقسم فوالله، وفيه أيضا من الناحية البلاغية تقديم ما حقه التأخير للعناية به والاهتمام بأصله، والأصل والله ما أخشى عليكم الفقر. رابعا، في لفظ ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم مقابلة لطيفة، فإن الفقر يقابله الغنى، وهو المعبر عنه بلفظ تبسط الدنيا، أي تفتنوا وتبسط الدنيا، المراد منه سعة الرزق، فهو كناية عن الغنى. خامسا، فتنافسوها كما تنافسوها، فيه تشبيه يسمى مرسلا مجملا، أي تتسابقون إلى الدنيا كما تسابق من قبلكم من الأمم فتهلككم كما أهلكتهم، وفي هذا أيضا تشبيه كسابقه، أي فتكون سببا لإهلاككم، مثل ما أهلكت من سبقكم بحبهم للدنيا وتكالبهم عليها. الأبحاث النحوية: أملوا ما يسركم، أملوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل، ما يسركم ما اسم موصول بمعنى الذي مفعول به، ما الفقر ما نافية، والفقر مفعول مقدم، وعليكم متعلق بأخشى، أن تبسط أن وما بعدها في تأويل مصدر مفعول به، والدنيا نائب فاعل. ترجمة راوي الحديث: راوي الحديث هو عمرو بن عوف الأنصاري البدري، حليف بني عامر بن لؤي، أصله من المدينة المنورة، وقد نزل مكة وحالف بعض أهلها، فهو أنصاري المولد لأنه من أهل المدينة، ومهاجري لأنه هاجر مع الصحابة بعد إقامته الطويلة بمكة المكرمة، وقد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من أهل بدر اتفاقا. أخرج ابن الأثير في أسد الغابة عن ابن إسحاق أنه قال: ممن شهد بدرا عمرو بن عوف مولى سهيل بن عمرو، وقال: هكذا جعله ابن إسحاق مولى، وجعله غيره حليفا، ولم يكن له عقب، أي نسل وذرية. وروايته للأحاديث الشريفة قليلة، رضي الله عنه وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين، ونسأله تعالى أن يجمعنا بهم في مستقر رحمته، أمين. الشرح الأدبي: رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا رجالا وأبطالا، تربوا في مدرسة الإيمان، مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام، فلم تشغلهم الدنيا ولم تفتنهم زينة الحياة، لقد كانوا مع شدة فقرهم وقلة ما لديهم من مال وشدة حاجتهم واضطرارهم أعزة النفوس أعفاء كرماء، كما وصفهم الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، حيث قال: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. الآية: ها هم أولاء رضوان الله عليهم يسمعون بقدوم أبي عبيدة رضي الله عنه من البحرين بمال عظيم بعد أن فتح الله على المسلمين البلاد، فيوافون رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، يؤدون الصلاة معه، وحين يعزم الرسول على الدخول إلى بيته يتعرض إليه هؤلاء الفقراء بأدب ووقار، لا يسألونه أن يقسم عليهم المال، فقد كان الحياء يمنعهم من إبداء حاجتهم واضطرارهم حتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يتعرضون له كأنهم يريدون السلام عليه، ولكن الرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم يدرك بقوة البصيرة غرضهم ويعرف هدفهم، فيبتسم لهم ابتسامة الرضي الرضا والاطمئنان، ويبشرهم بحصول مطلوبهم فيقول: أبشروا وأملوا. إنها لتربية كريمة وتوجيه سليم وجه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إليه، فهو في هذه الحالة لا يترك إفداء النصح لهم ولا يقصر في توجيههم الوجهة الصحيحة، فيلفت أنظارهم بكلامه العذب الجميل إلى معان سامية رفيعة ينبغي ألا تغيب عنهم وألا يغفلوا عنها، وهي أن هذه الحياة الدنيا بما فيها من زخرف ومتاع وبما تحويه من زينة وبهرج لا تستحق أن يشقى الإنسان من أجلها وينصب، بل عليه أن يأخذ منها ما يكفيه وأن يهتم بما يكون سببا لسعادته في الآخرة. فالإنسان مهما جمع من مال وكدس من ثروة تبقى نفسه متطلعة إلى المزيد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا ولن يملأ فم ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. وما أكرم هذا التوجيه النبوي الخالد الزاخر بالحكم والمواعظ: ابن آدم عندك ما يكفيك وأنت تطلب ما يطغيك، ابن آدم لا بقليل تقنع ولا بكثير تشبع، ابن آدم إذا أصبحت معافى في بدنك آمنا في سربك أي أهلك ووطنك عندك قوت يومك فعلى الدنيا العفاء. فالعاقل ينبغي أن لا يشغل نفسه بالشيء التافه ويترك الشيء النفيس، فكل ما في هذه الحياة الدنيا من متع وشهوات ومن فتن ومغريات ومن زينة وبهرج ليس طريقا لسعادة الإنسان، لأن السعادة الحقيقية ليست بالأملاك والقصور ولا بالذهب والفضة ولا بالمتاع والرياش، إنما هي في تقوى الله وغنى النفس وراحة الضمير. وما أحسن ما قيل: ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. ومن الشعر الإسلامي الحديث قوله: تقوى الإله إذا تخالط مهجة تروي القلوب الضامئات وتعتق، إن التقي يعيش في كنف الهنا فإذا أردتم أن تفوزوا فاتقوا، فيها لقلبك بهجة وسكينة وبها لعقلك راحة وتألق. محنة المؤمنين. الحديث 17 عن خباب بن الأرت رضي الله عنه أنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. وجاء في رواية أخرى: وهو متوسد بردة وقد لقينا من المشركين شدة. الأبحاث العربية: متوسد بردة، توسد الشيء أي جعله وسادة تحت رأسه، والبردة الشملة المخططة، وقيل كساء أسود مربع، والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بردته الشريفة وسادة تحت رأسه من أجل الراحة والنوم في ظل الكعبة، ويظهر أنه كان في حالة تعب. ألا تستنصر لنا؟ أي تسأل الله النصر لنا على الأعداء، لأن الألف والسين تفيدان الطلب. من قبلكم؟ المراد به المؤمنون من الأمم السابقة الذين تحملوا الأذى في سبيل الله، ك كأتباع عيسى ابن مريم عليه السلام، ما يصده أي ما يمنعه ويصرفه عن دينه. تحمل ذلك العذاب، بل كان الواحد يصبر حتى ولو نشر بالمنشار أو مشط بأمشاط الحديد، وذلك دليل على قوة الإيمان في قلبه. هذا الأمر المراد من الأمر هنا الإسلام، أي لا بد أن يتم أمر الإسلام وتعلو دعوة الحق وينتشر هذا الدين في بقاع الأرض حتى يكون الأمن والأمان، وقد حدث كما أخبر صلى الله عليه وسلم. تستعجلون أي تطلبون العجلة في الأمور، ولكل شيء في علم الله أوان، فإذا حان الوقت جاءت نصرة الله كما قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقال تعالى: ألا إن نصر الله قريب. أما الأبحاث النحوية في الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم، قول الراوي شكونا فعل وفاعل، إلى رسول الله الجار والمجرور متعلق بشكونا، وهو متوسد مبتدأ وخبر، والجملة حالية، بردة مفعول به لاسم الفاعل متوسد. ألا تستنصر؟ ألا أداة استفتاح يستفتح بها الكلام، وأصلها هلا، قلبت الهاء همزة ليتعين معنى التمني. وتستنصر مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم. قد كان من قبلكم قد للتحقيق، وكان فعل ماض ناقص، واسمها هو الموصول من، وخبرها جملة يؤخذ الرجل إلى آخره، فيجعل نصفين مضارع مبني للمجهول، ونصفين مفعول به ثاني، ونائب الفاعل هو المفعول الأول. ولكنكم تستعجلون، لكن حرف استدراك ونص، والكاف الضمير اسمها، وخبرها جملة تستعجلون. الأبحاث البلاغية: أولا قوله شكونا إلى الرسول جملة خبرية من الضرب الابتدائي، والغرض من الخبر طلب الاسترحام والاستعطاف، فقد خرجت الجملة عن غرضها الأصلي إلى ما ذكرنا. قوله ألا تستنصر لنا جملة إنشائية من نوع الإنشاء الطلبي، وهو يشمل الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء، وهذا الاستفهام خرج عن معناه الأصلي إلى التمني، وأصل ألا هلا كما تقدم. قوله يؤخذ الرجل، الرجل هنا كناية عن المؤمن أو المؤمن من المؤمنة من أتباع الرسل السابقين، وهو كناية عن موصوف. قوله هذا الأمر، الأمر هنا كناية عن دين الإسلام الذي جاء به خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم. قوله والله ليتمنى جملة خبرية من الضرب الإنكاري لوجود القسم ولام التوكيد. ترجمة راوي الحديث: راوي الحديث هو الصحابي خباب بن الأرت، يكنى أبا عبد الله، وهو تميمي النسب من السابقين إلى الإسلام، كان سادس من أسلم من الصحابة، وعذب في سبيل دينه عذابا شديدا، فقد كان مملوكا لامرأة مشركة تسمى أم أنمار، فلما بلغها إسلام خباب كانت تأتي بقطعة من الحديد فتحميها في النار حتى تحمر فتكوي بها رأسه وجسده لترده عن دينه، فشكى ذات يوم أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم انصر خبابا. فاشتكت مولاته أم أنمار رأسها حتى كانت تعوي من شدة الألم مثل الكلاب، فقيل لها: لا يمكن لك أن تتخلصي من الألم حتى تكتوي بالنار، آخر الدواء الكي. فكان خباب يأخذ الحديدة المحماة فيكوي بها رأسها، وقد سأل عمر رضي الله عنه خبابا عما لقي من المشركين، فكشف له خباب عن ظهره، ففزع عمر وقال: ما رأيتك اليوم ظهر رجل. فقال له خباب: يا أمير المؤمنين، لقد أوقدت نار من أجلي، ووضعت عليها، فما أطفأها إلا ودك، أي شحم ظهري. فرق عمر لحاله ودمعت عينه لما أصاب خبابا رضي الله عنه. قال علي كرمه الله: رحم الله خبابا، أسلم راغبا وهاجر طائعا وعاش مجاهدا وابتلي في جسده، ولن يضيع الله أجر من أحسن عملا. من فضلك تابع بقية المادة.